الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام رحمة الله عليه: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الرغبة. الرغبة. قال الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. قال: والفرق بين الرغبة والرجاء. ننتهينا حيث الرجاء. طب إيه الرغبة وإيه الرجاء؟ قال: الفرق بين الرغبة والرجاء أن الرجاء طمع والرغبة طلب، فهي ثمرة الرجاء. يعني إيه؟ أنا عايز مبلغ سلف. عايز مبلغ إيه؟ سلف. أستلف من مين؟ إيه؟ فلان ممكن يعطيني. لا، فلان ممكن يعطيني. أي ده فلان فعلا ممكن يعطيني، ويقوى رجاء إن هو إيه؟ يعطيني. أجل إيه جايله إيه؟ ما معكش قرشين سلف؟ يبقى الطلب جاء بناء على إيه؟ الرجاء. يبقى الرغبة ثمرة الإيه؟ ثمرة الرجاء. لما أرجو أطلب، لما أرجو إيه؟ أطلب. الفرق بين الرغبة والرجاء أن الرجاء طمع والرغبة طلب، فهي ثمرة الرجاء. فإنه إذا رجى الشيء طلبه، والرغبة من الرجاء كالهرب من الخوف. اللي بيخاف بيعمل إيه؟ بيهرب. واللي بيرجو يعمل إيه؟ يطلب ويرغب. فمن رجى شيئا طلبه ورغب فيه، ومن خاف شيئا هرب منه. والمقصود أن الراجي طالب والخائف هارب، وأن الرغبة هي الرجاء بالحقيقة، لأن الرجاء طمع يحتاج إلى تحقيق. أنا برجو، بس يا ترى رجائي هيتحقق ولا إيه ولا لا؟ أيوة. فأن الرغبة هي الرجاء بالحقيقة، لأن الرجاء طمع يحتاج إلى تحقيق، أي طمع في مغيب عن الراجي مشكوك في حصوله، وإن كان متحققا في نفسه، كرجاء العبد دخوله الجنة. فإن الجنة حق ولا لا؟ حق. لكن هو حيخش ولا لا؟ هنا الإيه؟ الشك بقى. أيوة. كرجاء العبد دخوله الجنة، فإن الجنة متحققة لا شك فيه، وإنما الشك في دخوله إليها، بخلاف الرغبة فإنها طلب، فإذا قوي الطمع صار طلبا. وأوائل الرغبة تتولد من العلم، فتبعث على الاجتهاد المنوط بالشهود، وتصون السالك عن وهن الفترة والكسل. أما أول معلم قيمة الشيء وقدر الشيء، أقوم أرغب إيه؟ أرغب فيه، وبعدين أجتهد في تحصيله. وكل ما كان الشيء عظيم، كل ما حرص عليه ازداد، وبعد عن الإيه؟ الوهن والكسل والضعف. فهذا الإيمان متصل بمنزلة الإحسان، منه يشرف عليه ويصل إليه، ولهذا كان مقترنا بالشهود، وذلك الشهود هو مشهد مقام الإحسان، وهو كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولا مشهد للعبد في الدنيا أعلى من هذا المشهد. أعلى المشاهد أن تصل إلى منزلة إيه؟ أن تعبد الله كأنك تراه. ولو كان فوق مقام الإحسان مقام آخر لذكره النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، ولسأله جبريل عنه، فإنه جمع مقامات الدين كلها في الإسلام والإيمان والإحسان. وتحقيق مقام الإحسان أن يفنى بحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه وعبادته والتبتل إليه عن غيره، وليس فوق ذلك مقام يطلب إلا ما هو من عوارض الطريق. يعني مقام الإحسان أن تنشغل بالله عن كل إيه؟ عن كل ما سواه، فلا تحب إلاه، ولا ترجو إلاه، ولا تخشى إلاه، ولا تسأل إلا هو ولا تتوكل إلا عليه، خلاص تنسى الناس كلها لأنك تعبد الله كأنك إيه؟ كأنك تراه. ولو وصلت لهذه المنزلة كأنك تراه، الخلق بقى مش هيبلون منزلة في قلبك نهائية. وتتصاعد الرغبة حتى تكون رغبة لا تبقي من المجهود مبذولة، ولا تدع للهمة ذبولة، ولا تترك غير القصد مأمولا. فرغبته لا تدع من مجهوده مقدورا له إلا بذله، ولا تدع لهمته وعزيمته فطورا ولا خمودا، وعزيمته في مزيد، ولا تترك في قلب نصيبا لغير مقصوده. الكلام ده يتبين بإيه؟ بطلاب الثانوية. الطالب اللي مركز على الطب ومصر عليه غير الطالب اللي يقول لك يا عم اي كلية احنا هنعمله ايه يعني، ما هم بياخدوا الشهادات وبيقعدوا اهو. فطبعا في فرق بين ديه ايه بين ديه وديه. اللي عايز الطب لا يعرف الفطور، لا يعرف الملل، لا يعرف الكسل، لا يعرف الخمول، مجد عايز يوصل. والتاني بقى لا همة ولا عزيمة ولا رأي، لانه ملوش رغبة اصلا، لانه ملوش رغبة أي. فكذلك الانسان بقى لما يبقى حاطط كده الجنة قدامه وحريص على ان يصل اليها باذن الله لا يكل ولا يمل ولا يفتر. ففيه شبه من الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفطرون ولا يسأمون ولا يملون. ليه؟ الهدف كبير، الهدف سامي، الغاية عظيمة، فهو يسعى اليها بكل ما في وسعه من جد. فإذا اكتملت رغبته اكتمل معها خلق الرعاية الإيمانية، وهي مراعاة العلم وحفظه بالعمل، ومراعاة العمل بالإحسان والإخلاص، وحفظه عن المفسدات وصيانته. ومراتب العلم والعمل ثلاثة: رواية ودراية ورعاية. مراتب العلم والعمل ثلاث: رواية ودراية ورعاية. ايه الرواية والدراية والرعاية؟ الرواية النقل، والدراية الفهم، والرعاية العمل. فلا يكن همك الرواية، وليكن همك الايه؟ الرعاية. مش الدراية بس كمان، لا، دراية ورعاية. يعني حاول تفهم ما تتعلم وتعمل بما ايه؟ بما تتعلم. اي هو ده، خلي بالك بقى، رواية ودراية ورعاية. الرواية النقل، الرواية هي الايه؟ النقل. والدراية الايه؟ الفهم، فهم المنقول. والرعاية العمل بالايه؟ بالمنقول. فعليك دائما ان تحرص على الرعاية، تتعلم وتعمل، تتعلم وتعمل. فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، إن العلم شجرة والعمل ثمرة. وما مدح العلم إلا من أجل العمل به، ما مدح العلم إلا من أجل الإيه؟ العمل به. والله تبارك وتعالى قد فرق بين العالمين والعاملين، فقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعملون. فذكر العمل وثم ذكر الايه؟ العلم. فأراد أن المقصود بالعلم الايه؟ العمل به، العمل به. وقال عن يعقوب عليه السلام: وإنه لذو علم لما علمناه. قال بعض السلف: أي ذو عمل بما ايه؟ بما علمناه. وإلا فإن العلم إن لم يعمل به كان حجة على العالم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. حجة لك إن عملت به، وحجة عليك إن لم تعمل به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.